بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من كتاب رياض الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه، أي باب جواز أخذ الصدقة، باب جواز أخذ الصدقة من غير مسألة، من غير مسألة، أنه يجوز للإنسان إذا تصدق عليه وهو لم يكن قد سأل الناس، فجاء من جاء بصدقة وقال له خذ هذه الصدقة وهو لم يسأل أحدا، جاز له عند ذلك أن يقبلها ولا حرج عليه في ذلك. قال: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه، يعني إن كان في ذلك هو لم يتطلع إليها، إن كان في ذلك لم يتطلع إلى هذه الصدقة، يعني لم يكن منتظرا مستشرفا لها، فإذا جاءته الصدقة من غير ذلك جاز له أن يأخذها ولا بأس في ذلك ولا حرج عليه في ذلك. وهذا الباب أتى به الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد الأبواب السابقة، لمناسبة هذا الباب لهذه الأبواب السابقة واتصاله بها. فالأبواب السابقة باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغير ذلك، وكذلك باب القناعة والزهد ونحو ذلك. ولذلك هو هنا كذلك يذكر: إذا كنا تكلمنا في القناعة وعدم سؤال الناس وألا يسأل الإنسان الناس، فإنه كذلك مما ينبه عليه أن الناس لو أعطوه من غير مسألة منه ولا تطلع لذلك فجاز له عند ذلك أن يأخذ الصدقة. قال: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء. العطاء الصدقة، سواء كانت من زكاة، من أموال الزكاة، من أموال الفيء، من أموال أي نوع من أنواع الصدقة في يعني مال المسلمين. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. يعني يستحي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يأخذ، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اعطي هذا المال من هو أفقر إليه مني، الأحوج، هناك من هو أحوج، اعطيه لمن هو أفقر إليه مني. قال: فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. مشرف قال أي متطلع إليه. قال عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. قال: فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء، إذا جاءك من مال الصدقة، المال الحلال هذا، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف أي غير متطلع إليه ولا سائل فخذه، ولا أنت سائل لهذا المال ولا عن هذا المال فخذه، حتى ولو لم تكن في حاجة إليه جاز لك أن تأخذه. ولذلك دله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال فتموله، تموله يعني اتخذه لك مالا، اعتبره لك مالا، فإن شئت قله وإن شئت تصدق به، خلاص وصار ملكا لك. إن وجدت أنك لست بحاجة له تصدق به على من هو أفقر منك، إن وجدت أنك بحاجة إليه لا بأس عليك ولا حرج عليك، كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. وما لا يعني ماذا؟ وما لم يكن كذلك فلا تتبعه نفسك، يعني إذا كان الأمر بالسؤال وبالاستشراف والتطلع لا تفعل، أما إذا جاءك من غير استشراف من غير تطلع فعند ذلك كله وإن شئت تصدق فيما شئت به. قال سالم فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، إذا أعطى لا يرد. لماذا؟ أعطى من مال الصدقة يعني لا يرد، لماذا؟ ها؟ لماذا؟ ماذا سيفعل؟ لأنه سيفعل فعلا من الفعلين، إن كان هو في حاجة إليه أكله ولا بأس عليه ورزق ساقه الله إليه، وإن كان هو ليس في حاجة إليه تصدق به، عنده الحلين يفعل هذا أو يفعل هذا. أي نعم، ها؟ فين بقى ظهر الحديث؟ فين عمر دي؟ عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، عندكم أنتم عن عمر. طيب عندنا هنا هي بقى اللي فيها النقص، وأنا في الحقيقة بالفعل أنا ما أعلم أنه هو عمر، بس ها. طيب، فكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. نعم. قال باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. قال باب الحث على الأكل من عمل يده، يعني باب الحث أي حث الإنسان وتحريض الإنسان على أن يعمل وأن يأكل من عمل يده، لا أن يأكل من يد الناس ولا من عمل الناس، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. والتعفف به أي عمل اليد، الإنسان يعمل بيده ليتعفف عن سؤال الناس، لأن في سؤال الناس مذلة وفي سؤال الناس حط من قدر الإنسان، ولذلك قال والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء، أي يتعرض للناس لأجل أن يعطوه. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني يستدل الإمام النووي رحمه الله تعالى في صدر الباب بهذه الآية التي فيها الحث على ماذا؟ على السعي في الأرض، أي البحث عن أسباب الكسب والمعايش والرزق، فهذا أفضل من سؤال الناس. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لا يتعارض أمر الدين والصلاة مع الكسب والتكسب، يعني لا مانع من أن تكون متعبدا لله وهذا أيضا فيه إشارة إلى الخطأ الذي يقع فيه بعضهم كالمتصوفة والجهلة الذين يظنون أن الإنسان إذا تعبد فإنه لا يعمل ولا يتكسب وله أن يأكل مما يسأل الناس ونحو ذلك. لا، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لحمل الجبال علي أهون من سؤال الرجال، لحمل الجبال علي أهون من سؤال الرجال. ولذلك علي رضي الله عنه يعمل عند اليهودي يرفع له الماء من البئر، الدلو بتمرة، الدلو بتمرة، يعني طلع دلو مية بتمرة. انظر، يعني علي طلع له آخر النهار كم دلو؟ يعني 50 تمرة، ما يجوش نص كيلو تمر، رضي الله عنه. وهذا لأجل أن يتعفف، رضي الله عنه. قالوا: عن أبي عبد الله الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم أحبلة ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة، أحبلة جمع حبل، ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال: لئن يأخذ أحدكم أحبلة، يأخذ حبل أو حبال في إيده، ثم يأتي الجبل، يأتي الجبل مش يطلع الجبل، يعني يأتي المنطقة المهجورة الجبلية الصحراء المفاوز، قال: فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، يقعد يلف في الغابة أو في الجبل يلم الحطب فيجمعه على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. إنه إذا سأل الناس أعطوه ربما أو منعوه، وهذا الأمر يعرضه للمذلة. ولذلك فإنه خير له أن يأتي بحزم من حطب ويبيعها. ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أعطني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس في بيتك شيء؟ قال: ليس عندي إلا حلس وقدح، إلا حلس وقدح. الحلس حاجة زي الكليم كده ولا حاجة. فقال: ائتني بهما، ائتني بهما. فذهب الرجل فأتى بهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذين؟ من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا أشتريهما بدرهم. فقال الآخر: وأنا أشتريهما بدرهمين. فزاد حتى كان 3 دراهم تقريبا. فأخذهما النبي صلى الله، أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم للرجل، وقال: اذهب فاشتري قذوما بدرهم لأهلك، وبالدرهم اشتري قذوما واشتري بدرهم الآخر أو بالدرهم الآخر طعاما لأهلك. الدرهمين دول روح اشتري بواحد أكل لعيالك، وبالدرهم الآخر اشتري قدوما، أكل قدوم. فذهب الرجل فجاء بالقدوم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه خشبة وقال: خذ هذا ولا أرينك 7 ليال أو 7 أيام. فذهب الرجل فاحتطب، ثم جاء بعد 7 أيام وقد ظهر عليه أثر الغنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلت؟ قال: فعلت وفعلت وتكسبت كذا وكذا. فقال: أليس هذا خير لك من أن تسأل الناس فيعطوك أو يمنعوك؟ فهذا كله لأجل أن يخرج المسلم عن أن يوضع في وضع المذلة وأن يكون صاحب اليد السفلى. لكن هنا ننبه أيضا إلى أنه قد يكون الإنسان في حاجة، قد يكون الإنسان في شدة، هذه الشدة قد تتفاوت في شكلها وظاهرها، قد يكون الإنسان فقيرا عنده لكنه لا يكفيه، لا يكفي، قد يكون مريضا لا يقدر على الكسب والتكسب، قد يكون الإنسان عاجزا على أن يأتي بحاجياته وغير ذلك. وإلا ليس حديث الرجل صاحب القدوم هذا معناه في الفقه أن كل من كان في بيته شيء ينتفع به إذا جاء يسأل يقول له المتصدق عندك في بيتك شيء ائتني به وبعه، لا، إنما هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فيما يناسبهم ابتداء وفيما هم يقدرون عليه. وإلا لو أنك قلت لإنسان في زماننا الآن أنت عندك في بيتك إيه؟ يقول لك سرير ولاب وتلاجة وغسالة وكذا، تقول له هاتهم ونبيعهم، خد روح اعمل لك مشروع بدون، هتعمل مشروع؟ هتعمل مشروع؟ لا، مش هيعمل مشروع، إنما الدينار ده كان يعمل مشروع ساعتها، كان ساعتها يعمل مشروع، يعني الدينار ده يعمل مشروع حطب، إنه يجيب حطب ويبيع. إنما دلوقتي لو راح باع السير والدولاب والتلاجة والغسالة اللي في البيت ونحو ذلك هيلمله كام؟ 5000 جنيه ولا حاجة؟ طب 5000 جنيه دول ده هو يصرفهم هو وعياله في 3-4-5 أشهر أكل وشرب، وعشان يعمل بيهم مشروع، لا يوجد مشروع في بلادنا ب5000 جنيه. أنا أذكر من حوالي 15 سنة كنت خرجت من الوظيفة أو كنت أستعد للخروج من الوظيفة، يعني أول ما فتحوا خراب القطاع العام يعني، فكان المكافأة التي كنت سأخذها 26,000 جنيه. فاستشرت يعني شيخان الشيخ ياسر، كنت أتشاور معه يعني أخرج ولا أعود ولا يكذب، فقال لي أيدوك كم؟ تقول هيدوني 26,000 جنيه، وأنا بقولها بقى أني 26,000 جنيه 15 سنة. فقال لي أنت فاكرهم كتير؟ ده أنت في خلال 3-4-5 سنين اللي معاه 1,000,000 جنيه أصلا مش هيبقى له أي قدرة على أنه يعمل أي مشروع تجاري في البلد. وسبحان الله العظيم، أو احنا عايشين في هذه الأحوال. ولذلك أنا أقول هذا المثال علشان أيضا الفقراء لا يتعامل معهم إخواننا بقسوة من خلال قراءة الأحاديث، قراءة مجردة. وعشان كده أنا النهاردة أقول لكم المسألة فقهيا وهديكم ورق عليها، أقول المسألة دلوقتي فقهيا. ولذلك ليس كل فقير في زماننا هو الفقير الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خذ هذا الدينار أو هات الحاجات اللي في البيت نبيعها وروح أب ده أكل وهب ده إيه؟ قدوم. القدوم ده مشروع تجاري في الزمن دوت، في التوقيت ده القدوم إيه؟ مشروع تجاري. لكن في مشاريع مشابهة ممكن، لكن إذا توافرت أسبابه. أنا أذكر لكم مثال، كان أحد الناس أيضا عنده شيء من الرخاوة في مسألة الارتزاق والتكسب، فلما كان ذلك قال له أحد الإخوة أنا هعمل لك مشروع. بكام المشروع؟ ب3000 جنيه. كان ينفع ساعتها المشروع ب3000 جنيه؟ ممكن، وفي دلوقتي ممكن، لكن في إمكانيات لازم تتوفر معاه، إنه جاب له مكنة غسيل بتاعة العربيات ب3000 جنيه، وقف يغسل العربيات، يكسب ولا ما يكسبش؟ يكسب. بس مين ده بقى؟ واحد يقدر يتعامل مع المكنة دي، واحد يقدر ايه يجد مكان ونحو ذلك. اذا ما تجيش انت على واحد اصلا فقير او يكون مريض ولا حاجة او عاجز او نحو ذلك وتقول له انا اعمل لك مشروع مثلا، روح هات وانا اعمل لك عربية جيلاتي ولا مش عارف ايه، وقفك في ميدان ابو خروف، لا ابدا، مش هيعرف يتعامل معاه، مش هيعرف. ليه؟ لان هو حاله ده ايوه في وسط الصيع بتوع الأسواق وغيرهم، مش هيعرف يتعامل معهم ونحو ذلك. ولذلك ينظر في الأمر نظر رحمة، وليس معنى الأحاديث أن الإنسان لا يسأل لأجل المذلة أن احنا كذلك نعمل إيه؟ أن احنا نقول له موت، لا بل انتبه وسأذكر لك المسألة الفقهية بعد ذلك. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده لا يأكل إلا من عمل يده. وهذا يدل على أن الإنسان خير له أن يعمل ويتكسب ولا يأخذ من الناس ولو من باب الصدقة لا ولو من باب حتى الهبة. يعني من الممكن أن آخذ هبة فأعيش بها؟ لا، لو أنك تستطيع أن تتكسب فاعمل وتكسب. فقد كان نبي من الأنبياء يفعل ماذا؟ يعمل بيده هو يتكسب. لا بل الأنبياء أكثرهم كما ستقرأ الآن. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم. نجارا ده الليبراليين دلوقتي بيسخروا من الإخوة عشان بيلاقوهم صنايعية، يقول لك إيه دول اللي يطلعوا يمسكوا البلد دول. كان نبي الله زكريا نجارا، وكان داود حدادا يأكل من عمل يده. قال وعن المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. طبعا. وفي الحقيقة ما أحسن هذه الكلمة الجميلة البسيطة التي هي موجودة إلى الآن والحمد لله في كثير من الشرفاء، يقول لك أنا كلها بعمل جبين بعرق جبيني بالفعل، ولا ما مسألش الناس ما زلش نفسي لحد، أنا كلها بعرق جبيني وبالفعل. هذه الكلمة كلمة شريفة، كلمة شريفة. ما بات إنسان كالا من شيء مأجورا عليه ما بات كالا من عمل يده. لو إنسان بات ليله وبات في نومه كالا، كالا يعني متعب متعب جدا، كالا من عمل يده بات مغفورا له، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، فهذا الإنسان يقول لك طب مش انتوا بتقولوا ان الواحد يقعد في الجامع فاضي كده ومشتغلش؟ نقول لك من قال هذا؟ وعلى فكرة دي فكرة مأخوذة عن كثير من يعني من عند الناس، عن كثير من إخواننا، خصوصا لزي حالات أنا مثلا كده ما بشتغلش ولا حاجة، يوم الناس يروني ما بشتغلش يقول لك ده هم الشيوخ بيقعدوا في الايه؟ بيقعدوا في الجامع. لا، لكن عندي والحمد لله ما يسد حاجتي، لكن ما ينفعش واحد يقعد في المسجد وهو ايش؟ هو في حاجة، يقول لك أنا أحب بتعبد كل الحمد لله لله. طب بعدين في الآخر تسأل الناس؟ لا، كان نبي الله داود يعمل بيده وكان يأكل من عمل يده، ولذلك خير لك أن تكون أنت صاحب اليد العليا ولا تكن من أصحاب اليد السفلى إلا إن عجزت عن ذلك. ولهذا وهذا أيضا لا بأس عليك به إن عجزت، فلا حرج عليك. ولذلك أنا أذكر على الإخوة المسألة الفقهية هذه، فمن الممكن إن شاء الله بإذن الله إن الإخوة ياخذوا المسألة وهم يصوروها بعد كده لمن شاء بقى من المجموعة دي إن شاء الله. فالعلماء يتكلمون في مسألة حد الغنى الذي يمنع من الصدقة. وزعوها الإخوة وراء حد الغنى الذي يمنع من الصدقة. حد الغنى الذي يمنع من الصدقة. وزع هناك يا عبد الله. حد الغنى الذي يمنع من الصدقة. هو ممكن كل اتنين جنب بعض يبصوا في الورقة وبعدين يصوروا هما بعد كده. طيب هل هناك حد للمال يمنع الإنسان أنه هو يطلب من الناس الصدقة؟ يعني يكون عنده حدا معينا من المال في بيته يمنع أن يسأل الناس الصدقة؟ كم هذا الحد؟ كم هذا الحد؟ كم المبلغ الذي يكون عنده في بيته مثلا لأجل ألا يسأل الناس؟ اختلف العلماء في ذلك على 5 أقوال. على 5 أقوال. القول الأول قلنا اختلف العلماء في المقدار الذي يصير الرجل به غنيا فلا تجوز له الصدقة على أقوال. الأول قول الأول هو من وجد ما يغذيه ويعشيه، اللي يجد الغدا والإيه والعشاء. حكاه الخطابي واستدل بما أخرجه أبو داود وابن حبان وصححه عن سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغني فإنما يستكثر من النار، من سأل وعنده ما يغني فإنما يستكثر من النار، يعني بيزود إيش والعياذ بالله نار. أي نعم بيأخذ مال حرام سيد. من سأل وعنده ما يغني فإنما يستكثر من النار. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغذيه ويعشيه. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. ما يغذيه ويعشيه يعني عنده الغداء والإيه والعشاء. ده أول قول، وفي الحقيقة مش ده القول الراجح، لسه القول الراجح الخامس في الحقيقة، القول الخامس هو القول الراجح. الثاني قال هو من وجد 40 درهما، اللي عنده 40 درهم. قال وبه قال أبو عبيد القاسم ابن سلام واستدل بما رواه عطاء ابن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي بقيع الغرقد يعني أنتوا عارفين فين يخلنا؟ في الطرب في المقابر. نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، قال فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله، يعني سكنوا قريبا من المقابر ما لهمش بيت فقراء يعني. فقال لي أهلي، أهله يعني من؟ زوجته، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله رضي الله عنهم وارضاهم. قال فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فجعلوا يذكرون من حاجتهم، الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرون من حاجتهم، يعني كل واحد قاعد يقول له أنا ظروفي كذا وأنا ظروفي كذا وكذا ونحو ذلك. قال فتولى الرجل عنه وهو مغضب، يعني رجل من اللي بيسألوه لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعطيه. فتولى الرجل وهو مغضب، زي بعض الناس اللي بيجوا يسألوا أحيانا، يوم يجري الشيخ بتاع المسجد يوم يقول له الحكاية والرواية والمش عارف ايه والموضوع ونحو ذلك. زي واحد مرة جاء كده وراح احد يحكي موضوع طويل وكده، وانا مضروب بالرصاصة في رجلي ولسه طالع من السجن ومش عارف ايه، وانتوا عينوني على التوبة. طيب والله خير جزاك الله خيرا وكده، فكان في هذا الوقت ما كانش موجود في المسجد زيادة يعني، فدينا له شيء قليل كده، راح واقف على باب المسجد وقعد يشتمنا كلنا، يا اللي فيكم يا اللي عليكم يا اللي بتاخدوا فلوس بتاعه المسلمين يا اللي مش عارف ايه ونحو ذلك. وأحدهم قال للشيخ أبو إسحاق في رسالة يقول وكان يبجلني كلما رآني ويقول لي يا علامة يا سيدنا يا كذا. ثم بعد أيام من مصاحبته لي في الدروس وكذا تبين لماذا كان يصحبني، فأرسل إلي رسالة يا علامة يا كذا يا مذا، أنا عندي ظروف وعايز مش عارف 10,000 جنيه مش عارف ولا 5,000 جنيه. فقلت له ليس عندنا ولا يوجد وكذا وكذا، فأرسل إلي رسالة سب ولعن وشتم بالآباء والأمهات لي وأنا والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب، وقال لي حرامية اللي بتسرقوا فلوس المسلمين وبتركبوا بها عربيات. فانظر هذا وارد، هذا وارد وهذا موجود، نسأل الله العفو والعافية. أنا بقول لكم وارد ليه؟ لأنه فعل من مع من هو أشد أعظم من كل الناس. قال فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك تعطي من شئت. ده بيقول إيه ده؟ بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لعمري قسم يعني إنك تعطي من شئت، ده بتدي صحابك وقريبك بقى وتدي اللي معارفك وحبايبك. ده بيقول لمين يا أخوانا؟ يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغضب علي ألا أجد ما أعطيه. شوفوا الراجل غضبان علي لأني لا أجد ما أعطيه، لا أجد، ما عندناش، المسجد فاضي، وده بيحصل كتير، ما عندناش. تلاقي بعض السؤال إذا قلت له ما عندناش عايز يشيل الكرسي يخبطك في دماغك إنك إزاي ما عندكش. هو مفروض بيجي لك أنت الشيخ على طول عندك خزاين حطتها يمين وشمال، أول ما يقول لك تطلع على طول، اللي عايز يتجوز واللي عايز يطلق واللي عايز مش عارف إيه واللي. ولو فتشت في أحوال المسلمين تجد إن المسلمين غلابة جدا في هذه البلاد، خصوصا بلدنا احنا دي غلابة جدا. فاللي بيجي طمعان عايز 10 وعايز 20 وعايز يجوز وعايز يطلق، لابد كذلك أن يستوعب حال الناس، نسأل الله العفو والعافية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغضب علي ألا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. من سأل منكم وله أوقية، الأوقية هي 40 درهم، 40 درهم أو عدلها اللي هم 40 درهم يعني، فقد سأل إلحافا اللي هو ربنا حرمه أو اللي ربنا بغضه. لا يسألون الناس إلحافا يعني أصحاب الصفات الجميلة من المؤمنين، لا يسألون الناس إلحافا إكثارا أو إلحاحا ونحو ذلك. قال الثالث، القول الثالث يعني، قالوا من وجد 50 درهما، اللي عنده 50 درهم. وبه قال الثوري وابن المبارك وإسحاق، واستدلوا بما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وهو له وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة مسألته خموش، هي في كلمة مسألته مش موجودة، خموش أو خدوش أو قدوح في وجهه، فقالوا يا رسول الله وما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. اللي هيسأل وعنده ما يغني، قالوا ما يغني؟ قال 50 درهما. 50 درهما أنا نسيت يعني قدر الله ما شاء أن أنا أحسبها لكم حسبة دقيقة يعني بما يعادل الجنيهات الموجودة عندنا الآن، لكن لعل المرة القادمة أذكرها إن شاء الله. يبقى القول الثالث اللي عنده 50 درهم هذا لا يسأل الناس ولا يجوز له أن يسأل الناس. الرابع هو من ملك نصابا، من ملك نصابا. وبه قال أبو حنيفة، النصاب اللي هو نصاب الإيه؟ الزكاة. من ملك نصابا يعني اللي عنده نصاب الزكاة 85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة. قال هو من ملك نصابا، اللي عنده نصاب الذهب ده غني، يبقى لا يجوز أن يسأل الناس. قال واستدل بحديث، قال وبه قال أبو حنيفة واستدل بحديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال وإذا كان الأغنياء هم أهل النصاب وجب أن يكون الفقراء ضدهم، اللي هم يعني تحت الايه؟ النصاب. وهذا القول أيضا فيه نظر. القول الخامس هو من لا يجد كفايته ولو ملك أكثر من النصاب، وده القول الراجح في الحقيقة، إنه من يجوز له أن يأخذ الصدقة، إنه يأخذ الصدقة من لا يجد كفايته ولو ملك أكثر من النصاب. وبه قال مالك والشافعي ورواية عن أحمد، قال الشافعي رحمه الله قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع القلة هي والله أعلم، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، هي لها مع القدرة، مع القدرة أيوة تمام كده. قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع القدرة ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، وهذا القول الأخير هو أعدل الأقوال والله أعلم. فإن الزكاة شرعت لسد الخلة، وأينما وجدت في مسلم فيكون قد شمله قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهم أصحاب الحاجات على ما سبق. القول الأخير هو القول الراجح، اللي هو أنه يجوز أن تعطى الصدقة لمن عنده ولو فوق النصاب، ولو فوق النصاب إذا كان لا يكفيه. إذا كان لا يكفيه يعني ماذا؟ رجل عنده فوق النصاب، عنده مال يعادل النصاب أو فوق النصاب. النصاب يعمل قد ايه دلوقتي احنا في زماننا؟ ها، نصاب الذهب يعمل حوالي كم؟ لا 85 جرام، احنا بنتكلم على القيمة، حوالي 25 30,000 جنيه. 30,000 جنيه. لو أن رجلا مسلما صالحا صادقا يملك 30,000 جنيه لكنها لا تكفيه، ما بتكفيهوش. صورة ذلك ممكن تبقى ازاي؟ مش 30,000 جنيه يعني مرتبه الشهري 30,000 جنيه، لا، احنا هننوه من خلال الأقوال الأخرى على هذه المسائل. صورة ذلك انه عنده أملاك قيمتها أكثر من 30,000 جنيه، بس هو في حاجة، في شدة، ما عندوش، برغم ان عنده أملاك أكثر. أنا هدي لك مثال حق واقعي عند حال ناس كثير جدا. في ناس كثير فقراء عندهم شقة تمليك، مش كده؟ في ناس عندهم شقة تمليك كتير، مش كده؟ بس فقير وعنده شقة تمليك. آه فقير، أيوة، الشقة التمليك دي بتأويه هو وعياله قاعد فيها. ما يجيش انت بقى يجي واحد مثلا فقير تقوم تقول لا ده عنده شقة تمليك بس ما هوش قادر يأكل هو وعياله، ما عندوش كفاية هو وعياله، تقول يبيع الشقة؟ هذا ليس من فقه الزكاة ولا من العلم، بل من الجهل انك تفعل ذلك. انسان عنده سكن يأويه هو وعياله، خلاص سيبه. فما يجيش واحد يقول يبيع الشقة التمليك ويأكل منها، ده انت هتشرده أكتر وتجعل في المسلمين أزمات أكتر. ولذلك اللي شقة عنده شقة تمليك بخمسين أو بسبعين أو بمئة ألف جنيه، مش ده يملك حاجة أكتر من 30,000 جنيه؟ بس هو مرتبه الشهر اللي بياخده مثلا 500 جنيه ولا حاجة، ما بيكفوش هو عياله. لا أنا هقول لك كمان ممكن يكون بياخد 1,000 جنيه بس بيكفوش هو عياله، يعني عنده عيال ما يكفيش 1,000 جنيه، ما يكفهمش. يجوز تديله صدقة؟ يجوز تديله صدقة. وليس هذا معناه ان ده مربوط يتعامل الناس من خلاله المثال اللي انا قلته. يعني يجي حد يقول لك ما هو الشيخ قال اللي حتى معاه 1,000 جنيه يجوز تديله صدقة. لا، اقرأ كلام الشافعي رحمه الله، قال قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع القدرة. يعني ما يجوز ان ده يسأل مع ان عنده درهم واحد، لا يجوز له يسأل درهم واحد. ليه؟ يعني ايه غنيا مع القدرة؟ يعني بيعرف يكسب، بيعرف يشتغل. هو الراجل ده ما عندوش بيته ولا درهم، بس هذا انسان عنده قدرة والحمد لله، يطلع الصبح يشتغل ويرجع ما شاء الله، بيرجع عنده كسب، خلاص ده لا يجوز له ان يأخذ الصدقة. وفي تاني موظف بياخد 1,000 جنيه راتب وياخد صدقة، تديله صدقة فوقيها. ليه؟ لأنه 1,000 جنيه اللي بيجيبها كل شهر ما بتكفيش الايه اللي وراه. يعني واحد عنده أمه وعياله ومش عارف ايه ونحو ذلك، عيلة قد كده وعيال في المدارس ودروس وملابس ومش عارف ايه، هيعمل ايه في كل ده؟ تيجي انت تقول له لا يجوز ان انت عندك 1,000 جنيه مرتب، ابدا. لو هو صاحب حاجة فوق ذلك يعطى. طيب تقول انت بقى حلو كويس، نوقف بقى طوابير هنا، الناس ملهاش عدد، مش كده؟ نقول لك ايضا انظر فقه الزكاة يا اخوانا فقه واسع جدا، عشان كده الواحد نفسه اخوانا اللي بيشتغلوا في الزكاة في كل المساجد يقعدوا يسمعوا دروس الفقه بتاعت الزكاة. ليس هذا معناه ايضا ان احنا بنقول واحد معاه 1,000 جنيه وعنده عيال 10 عيال ولا بتاع مش مكفيهم لازم نديله، ابدا. ازاي؟ واحد بياخد 1,000 جنيه ومش مكفيها وعياله، اولا نديله هو، ولا اصلا اللي معاه عيال وبياخد 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه ندي مين بقى؟ ندي اللي هو بيدي بياخد، اللي هو بياخد 200 جنيه و300 جنيه. امتى بقى ندي كل الاوصاف دي؟ اما نبقى السعوديه، اما نبقى السعوديه عندنا فائض في الميزانيه، الدوله تعمل ايه؟ ما فيش واحد يبقى عنده حاجه، ما ينفعش الواحد عنده حاجه، ما ينفعش، ما يجوز واحد حتى لو ياخد 1000 ولا 2000 ولا 3 كمان، بس عنده في حاجه وعنده حاجات يعطى من الزكاه، يعطى من الصدقه. لكن في مجتمع زي المجتمع المصري احنا لو عرفنا نكفي الناس اللي هي عندها درهم ودرهمين يبقى كويس. علشان كده انتبه، ليس في كل الاحوال هذا نمط في كل الأحوال نمشي عليه، لكن في المجموع العام للمسائل يعطى كل من لا يجد ما يكفيه. ما يكفيه دي بقى حدها كام؟ لا ملاش حد. ازاي برضو ممكن اكون انا ما يكفيني اكثر منك انت؟ انت راجل والحمد لله عندك قناعة وحال وعيالك ما شاء الله عيال كده كويسين ما بيش تعبينك ونحو ذلك، يقوم العيال دول تجيب لهم شوية فول وشوية فلافل وبتاع كله بيأكل الحمد لله. الراجل التاني ده كان غني ولا حاجة وبعدين حصلت له كبوة، يجي يجيب فول وفلافل للعيال يعملوا إضراب وممكن يعملوا اعتصام، مشكلة. هذا الإنسان ما نقولوش غصب عنك أنت وهو ابلعوا الفول والفلافل، لا، هذا ليس من الإسلام يا أخوانا. إنما لو قدرنا على أن نجعله يعيش كما كان نفعل. طبعا الصورة اللي أنا بتكلم عليها كلها في مجتمع عنده الزكاة موجودة هيقدر يسد حاجات الناس منها، علشان اللي أنا بقوله ده ما حدش يجي بعد كده يقول لي حج عليك أو أنا سائل وما عنديش ما يكفيني ادوني بقى، هنقول لك ما عندناش، لأن بلادنا بلاد فقيرة جدا. لكن احنا بنتكلم في الكلام العام، لو وجد في المسلمين مال يعطى كل من لا يجد كفاية، أليس في الزكاة سهم في الزكاة يسمى سهم وابن السبيل؟ في سهم اسمه ابن السبيل، هذا السهم يعطى لابن السبيل ولو كان وزيرا، ولو كان وزيرا، وزير ماشي في السكة حصل له حاجة فاحتاج مال نعطيه المال ده. طيب نعطيه المال ده ويسده بعد كده أما يرجع بلده وما يبقى يرجع للوزارة؟ لا ما يلزموش، ما يلزموش ان يسده بعد كده. طيب نعطيه المال ده الوزير اللي معدي ابن سبيل ده، فبيسألنا بيقولنا والله أنا ضاقت بي الأحوال وحصل كذا الوزير ده، نقول له طيب ماشي، انت تركب قطر أبو قير ولا تركب القطر بتاع القشاش وتجيب له سندوتشين فول وتدهم له؟ لا، هذا لا يجوز إن كنت عندك الايه المال الزيادة، لأنك تهينه بذلك وتبعث عليه ذل بذلك. ده راجل وزير تقول له اركب القشاش وخد سندوتشين فول ولا وتوكل على الله، مش انت ابن سبيل؟ لا، نازل الناس منازلهم. سيدة عائشة رضي الله عنها لما مر بها فقيران فأعطت واحد كسرة خبز وعدى ومشي، واحد آخر بعديه بشوية راحت مطلعاه له بقى الايه الأكل والمشويات والحاجات دي. فقيل لها في ذلك قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم نازل الناس منازلهم، وإن كان الحديث فيه يعني ضعف شوي. الغرض المقصود كما هو في فقه الزكاة العلماء يتكلمون في ذلك، إن الراجل ده ابن السبيل ده أنا أعطيه على القدر الذي لا يبعث فيه المذلة، عشان أقول له هو ده الإسلام. الإسلام ما زلكش لما حصلت لك حاجة، لا، أنت وزير نعطيك على نفس مستوى معيشتك. طب يعدي واحد بعد الوزير بشوية كده عبر سبيل واحد غلبان من أبو خروف، ما يقوليش الوزير اديتوله ركبتوه القطر مش عارف ايه وركبتوله تذكرة طيارة، لا، ليس له ذلك، لأن انت تنفع تركب القشاش مش ذل، لأن انت بالنسبة لك القشاش شيء ايه عادي، ده انا بركب القشاش وانا قاعد يا سلام، ده انا راكب احلى ركوبة، ما هو ده مستوايا، هو ده بتاعي، ما فيش حرج علي ولا بأس ولا بأجد فيه بأس. ولذلك يا اخوانا فقه الزكاة ده فقه واسع جدا، وخصوصا التعامل مع أهل الزكاة أي المستحقين للزكاة أو الصدقة أو نحو ذلك. ولذلك فالقول كما ذكرنا الراجح أنه يعطى كفايته. طيب نناقش القول الأقوال السابقة بسرعة كده. قال فأما القول الأول فلا يصح حمله على ظاهره اللي هو بتاع إيه ما يغذيه ويعشيه اللي عنده الغداء والعشاء، فلا يؤخذ على ظاهره لأن أحاديث الزيادة تقتدي ذلك. الله، ده في أحاديث فيها 50 درهم وأحاديث فيها 40 درهم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يناقضش بعضه بعض. طب ما ليحمل على ماذا؟ يحمل على أنه عنده ما يغذيه ويعشيه دوما، دوما يعني الراجل ده عنده دايما الايه؟ الاكل متوفر الحمد لله، عنده اسباب الاكل متوفرة وعنده اسباب العيشة متوفرة، خلاص ما يسألش ولا يأخذ صدقة. قال: وأما القول الثاني والثالث فالجواب عليهما بأنه فيه التنفير من المسألة إلا مع الحاجة الشديدة. إن المقصود بالتنفير إن النبي صلى الله عليه وسلم بينفر الناس من هم يسألوا عشان ما يكترئوش على مسألة السؤال. وأما القول الرابع اللي هو قول أبو حنيفة اللي هو بتاع اللي ما دون النصاب، اللي عنده نصاب يبقى غني وما دون النصاب يبقى فقير، لا هذا كلام برضه في نظر شديد. فقد تقدم الجواب عليه بأن الرجل قد يملك النصاب ولكن لكثرة حاجاته وعياله لا يكفيه ذلك في كل الأوقات. نضيف إليها عبارة أنا نفسي ما ذكرتها هنا، وهي: وكذلك أيضا من عنده دون النصاب بقليل فقد يكون غنيا به. يعني واحد مثلا عنده مال دون النصاب بقليل، يعني عنده حوالي 60,000 جنيه دلوقتي، احنا قلنا كم 30,000، عنده 20,000 جنيه، ما نقولوش ده دون النصاب. ابو حنيفة قال اللي عنده دون النصاب يبقى ايه، يجوز ياخد الصدقة؟ لا، ده عنده 20,000 جنيه خلاص وهو مش محتاج وعنده كفاية، لا ما مش ده مش حد. ولذلك اصح الاقوال هو القول الأخير، قول الشافعي ومالك ورواية الإمام أحمد، هو من لم يكن عنده ما يكفيه، ملك نصابا أو لم يملك نصابا. ولذلك هذا من الخطأ الشديد اللي بيقع فيه بعض الإخوة العاملين في الصدقات خصوصا، يروح يعمل بحث لحد فقير يرجع يشطبه من الكشف. ليه بقى؟ يقول لك ضبطناه. ضبطه إيه؟ ده عنده بيت ملك يا عم، بيت ملك. تدور على البيت الملك ده تلاقيه الإيجار اللي بيلمه من البيت الملك ده كام؟ 50 جنيه 100 جنيه ولا حاجة. بيت ملك إيه يا عم؟ ومية جنيه تقول لي ده عنده بيت ملك وضبطناه ونحو ذلك. فهذا أمر. أو مثلا بعضهم وخصوصا النساء تذهب تبحث حالة، تقوم تدخل تطلع شطب. ليه؟ تقول لك وجدنا عندها أنتريه، وجدنا عندها سفرة. الله، طب هو الفقير عشان انا اساعده لازم ابيعه اللي وراه واللي قدامه؟ يعني الانتريه والسفره اللي محطوطين دول يروح يبيعهم؟ طب ما هيبيعهم وهياكل بيهم بعد كده هيرجع ايه؟ يبقى فقير؟ لا، يقعد على الكرسي هو وعياله ويعيشوا عيشه كريمه، وفي نفس الوقت نساعده ما امكننا ما قدرنا على ذلك. انما ما اقولوش روح بيع الانتريه والسفره زي ما الراجل الصحابي باع الحلس والقدح. لا، الحلس والقدح كانوا في الوقت ده يعملوا ايه؟ يعملوا مشروع وهيجيبوا فلوس تانية أكتر منها، والصحابي راجع عليه مظاهر الايه؟ الغنى. إنما هيبيع السفرة ويبيع الأنتريه، أنا آسف عمال أتكلم عمية والإخوة العاجم لعلهم يعني متضررين من ذلك، يبيع يعني ربما هذه الأثاثات ويجد بعد ذلك الفقر مرة أخرى. ولذلك ينتبه إلى فقه التعامل مع مسألة متى يجوز للناس أن يأخذوا الصدقة، ومتى يجوز للإنسان أن يسأل، ومتى لا يجوز له أن يسأل. نسأل الله تعالى أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يعفنا وإياكم عن سؤال الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.